الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. قال الشارح رحمه الله: قوله ما منكم من أحد إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. هذا لفظ البخاري. وفي رواية لهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث الثاني في ما يتعلق بصفة الكلام، لأن شيخ الإسلام كما عرفنا في هذه العقيدة أولا ساق الآيات من القرآن، ومن الآيات التي ساقها آيات عديدة في إثبات صفة الكلام. وهنا ذكر رحمه الله تعالى في إثبات هذه الصفة حديثين. الحديث الأول تقدم معنا بالأمس، وهو قول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت. وعرفنا أن الحديث الأول أفاد إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى حقيقة، وأنه يتكلم بحرف وصوت، لأن قوله يا آدم هذا ما هو نداء، والنداء لا يكون إلا بصوت. وفي الحديث نفسه قال: فينادي بصوت. وقوله يا آدم، الياء حرف والألف حرف، وآدم ثلاثة حروف، فكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت. وأهل السنة في إثبات الصفات يدورون مع الكتاب والسنة حيث دار، فيثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة، وينفون ما نفي في الكتاب والسنة. فإذا أثبتوا أثبتوا بدليل، وإذا نفوا نفوا بدليل، على خلاف أهل البدع بأصنافهم، فإنهم في الإثبات والنفي لا ينطلقون من قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل هذا الحديث الأول في إثبات هذه الصفة، والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ليس بينه وبينه ترجمان. هذا الحديث فيه كلام الله سبحانه وتعالى للناس يوم القيامة، والمراد بالكلام هنا كلام المحاسبة، كلام المحاسبة، محاسبة الخلائق. قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يسمع كلام الله من الله. والترجمان هنا هو الواسطة المبلغ، ف فيسمع كلام الله من الله دون مبلغ، دون مبلغ، دون واسطة يبلغه كلام الله، وإنما يسمعه من الله سبحانه وتعالى. قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. وعرفنا أن هذا الكلام في الموقف، موقف يوم القيامة للمحاسبة، محاسبة الخلائق. إذن هذه عقيدة، عقيدة دل عليها هذا الحديث، أنه ما من أحد إلا سيكلمه الله، إلا سيكلمه الله، يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويكلمه، يكلمه كلام محاسبة، محاسبة للخلائق. وقد قال سبحانه وأسرع الحاسبين، هذا كله يمضي في ساعة، محاسبة الخلائق. ودائما لما نقرأ مثل هذه النصوص، وهذا دائما أؤكد عليه، نستحضر إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. فهذا موقف محاسبة، وسيسمع كلام الله من الله، فليعد لهذا الموقف عدته، فليعد لهذا الموقف عدته، إذا علم أنه ملاقيه، وأنه سيكلمه، وأنه سيحاسبه على ما قدم في هذه الحياة، فليعد لذلك الموقف عدته، وليعد للمحاسبة والسؤال جوابا، وليكن الجواب صوابا. قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. قال ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ما هناك واسطة، وهذا تأكيد أن الكلام سيسمعه العبد من الله، يسمعه من الله، من العبد من الله عز وجل، دون أن يكون بينه وبين الله واسطة. والمبتدعة بأصنافهم يجحدون ذلك، يجحدون ذلك وينفونه ويعطلون هذه الصفة. وأشرت أن تعطيل الصفات له شؤمه، له شؤمه على أهله، لأن العقيدة لها أثر في التعبد والسلوك، العقيدة الصحيحة، وإذا جحدت ونفيت ولم تثبت كان لها شؤما على المرء في سلوكه وعمله. فتأمل العبد المؤمن الذي يؤمن بهذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون له وقع في قلبه، وأنه سيقف بين يدي الله، وأن الله سيكلمه، وأن الله سيكلمه كلاما يسمعه من الله، يحاسبه على أعماله، كم له من الأثر على قلبه. لكن إذا شرح له هذا الحديث معطل، أفسد عليه العقيدة، وأفسد عليه ماذا؟ العمل المترتب على العقيدة. قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ترجمان بفتح التاء والجيم، وأيضا بضم التاء والجيم، وبفتح التاء وضم الجيم، في لغات ترجمان وترجمان وترجمان، في ثلاث لغات. قال ليس بينه وبينه ترجمان، متفق عليه. قال الشارح قوله ما منكم من أحد إلى آخر الحديث، قال هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، فلا يرى شيئا قدامه. لفظ مسلم فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فينظر إلى يمينه فلا يرى إلا ما قدم، يعني العمل الصالح، وينظر إلى شماله فلا يرى إلا ما قدم عن العمل السيء، وينظر قدامه أمامه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار. قال لا هنا ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فتستقبله النار يعني في طريقه، تستقبله النار يعني هي في طريقه لا محيد له عنها. وهذا المعنى جاء في قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وقد يعني جاء ما يدل على أن الورود المراد به العبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، ولا سبيل إلى الجنة إلا من هذا الطريق. إذن لا محيد يرى قدامه فلا يرى إلا النار، والنار هذه التي يراها سيعبر من فوقها، سيعبر من فوقها على صراط ينصب على متنها، ويؤمر الخلائق بالمرور، ويمرون على هذا الصراط على قدر أعمالهم. ولهذا بعضهم يمر كالبرق، بعضهم كالريح، بعضهم كأجاويد الإبل، ومنهم من يمشي ركضا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكردس، نسأل الله العافية، في النار. قال ينظر قدامه فلا يجد إلا ما إلا النار، يجد فلا يجد إلا النار، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار. في رواية مسلم قال فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، ولا هناك محيط، ولا هناك محيط. إذن هذه النار التي لا محيط من أن يراها تلقاء وجهه، لا بد أن يعمل على بأمور يتقي بها تلك النار، يتقي بها تلك النار ليكون من المزحزحين عنها. قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذه النار لا بد أن يبذل المرء أسبابا يتقي بها النار، يتقي بها النار. وفي القرآن قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون. فيقول عليه الصلاة والسلام ناصحا للعباد فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، شق التمرة نصفها. وهذا فيه أن العبد المؤمن عليه ألا يحقر من المعروف شيئا وإن قل، لا يحقر من المعروف شيئا وإن قل، لأن الوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، لا يحقر من المعروف شيئا. قال فمن استطاع منكم، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، يعني فليفعل. وهذا فيه حث على ماذا؟ على الصدقة، وأن الصدقة مما تتقى به النار، الصدقة شأنها عظيم، ولو كان الذي يبذله المرء قليلا، لو كان تمرة، والتمرة يضاعفها الله. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من تصدق بعدل تمرة من كسب طيبا ولا يقبل الله إلا طيبا إلا تلقاها الله بيمينه ثم يربيها له، ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو قال فصيلة حتى يراها أو يجدها يوم القيامة مثل الجبل تمرة. فلا يحقر من المعروف شيئا. ففيها الحث على الصدقة. وجاء في رواية كما سيأتي معنا: فمن لم يجد يعني ما يتصدق به ولا الشيء القليل فبكلمة طيبة، فبكلمة طيبة. في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. فأفاد هذا الحديث بهذين اللفظين أن الصدقة حجاب من النار ولو قلت بمال أو كلام. الصدقة وإن قلت حجاب من النار بمال أو كلام، بمال ولو عدل تمرة، وبكلام ولو كلمة طيبة، ولو بكلمة طيبة. ومما يعني يذكر أهل العلم في هذا مجيء السائل المحتاج إلى الشخص، إذا كان عنده ما يعطيه أعطاه يرجو بذلك ما عند الله، وإذا كان ما عنده ما يعطيه عنده الكلمة الطيبة: أسأل الله أن يرزقك من واسع فضله، أسأل الله أن يصب عليك الرزق صبا، يسمع دعاء يدعو له أو يدله يرشده إلى طريقة يحصل به رزقا حلالا طيبا. كلمة طيبة صدقة. لكن لا ينهر السائل ولا يقسو عليه ولا يغلظ عليه القول، إما أن يتصدق أو يسمعه كلمة طيبة، أو يسمعه كلمة طيبة. وكل منهما حجاب من النار، كل منهما حجاب من النار، الصدقة ولو قلت، والكلمة الطيبة أيضا حجاب للمرء من النار. ولاحظ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني للتمرة ولو بشق تمرة ثم الكلمة الطيبة، يذكر هذا في موقف مخيف جدا، فينظر أمامه فلا يلقى إلا النار، فيقول: من استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال الشيخ: هذا لفظ البخاري. وفي رواية لهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ثم أعرض وأشاح، ثم أعرض وأشاح. أعرض معروفة، أشاح يعني يقال أشاح بوجهه يعني نحى وجهه، نحى أشاح بوجهه أي نحاه. فقال: ثم أعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا، حتى ظننا أنه ينظر إليها، حتى ظننا أنه ينظر إليها يعني ينظر إلى النار. وقد يكون كذلك، يعني قد يكون كذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام رأى النار وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف، ورأى معذبين في النار، أصنافا من المعذبين رآهم، والصحابة الصفوف خلفه ما رأوا شيئا، ما رأوا شيئا. قال: فأعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا، حتى ظننا أنه ينظر إليها. فيحتمل أنه يراها أو لا يراها، لكنه يستحضر، استحضر استحضارا قويا عظيما لذلك الموقف العصيب العظيم. قال: حتى ظننا أنه ينظر إليها. ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فذكره الأمرين: الصدقة بالتمرة والصدقة بماذا؟ بالكلمة الطيبة. في هذا الموقف يفيد أنهما يعني الصدقة بالتمرة أو بالكلمة الطيبة حجاب من النار. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: ما منكم من أحد، الحديث ظاهر الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، ويلتحق بهم المؤمنون كلهم سابقهم ومقصرهم انتهى، والمراد أنه يكلمهم بلا واسطة. فتكليمه سبحانه وتعالى نوعان: الأول بلا واسطة كما في هذا الحديث، الثاني بواسطة، وقد تقدمت الإشارة إليه. قوله: ما منكم من أحد، الحديث يعني إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث، ظاهر الخطاب للصحابة: ما منكم من أحد، ظاهر الخطاب للصحابة، ويلتحق بهم المؤمنون كلهم سابقهم ومقصرهم، سابقهم ومقصرهم انتهى. يعني هذا نقل من فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله، قال والمراد أنه يكلمهم بلا واسطة، المراد أنه يكلمهم بلا واسطة. فتكليمه سبحانه وتعالى نوعان، الأول بلا واسطة كما في هذا الحديث، الثاني بواسطة وقد تقدمت الإشارة إليه، وقد تقدمت الإشارة إليه، وما كان لأحد أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فالثاني بواسطة قال تقدمت الإشارة إليه، يعني في الأدلة التي سبقت من القرآن. نعم أحسن الله إليكم. قوله ترجمان هو من يعبر بلغة عن لغة كما قال بعضهم، ومن يفسر لغة بلغة مترجم عند أهيل اللغة. أفاد هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى والرد على الجهمية والأشاعرة أفاد هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى والرد على الجهمية والأشاعرة من نفاة صفة الكلام، فإن الكلام صفة كمال، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. الآن يذكر يعني بعض فوائد هذا الحديث، فمنها إثبات صفة الكلام لله، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، لأنه قال سيكلمه ربه، ثم يقول ليس بينه وبينه ترجمان، يعني مبلغ، من يبلغه، ففيه أن العبد يسمع في ذاك الموقف كلام الله من الله سبحانه وتعالى، فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وفيها الرد على الجهمية والأشاعرة من نفاة صفة الكلام. وطريقتهم في النفي تختلف، يعني الجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة وغيرهم من النفاة كل له طريقة، لكن حاصل أقوال الجميع عدم إثبات صفة الكلام كما جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكلهم بعيدون غاية البعد عن ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال فإن الكلام صفة كمال، فإن الكلام صفة كمال، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، أظهر شيء وأبينه. صفة الكلام صفة كمال، صفة كمال، وعدمها ماذا؟ نقص، وعدمها نقص، هي صفة كمال. ولهذا يأتي في القرآن في إبطال عبادة الأوثان المتخذة، من وجوه إبطال التعلق بها أنها لا ترجع إلى داعيها وسائليها قولا، وأنها لا تسمع ولا تبصر، فهذا نقص، هذا نقص، وثبوت الكلام هذا كمال، لأنها صفة كمال لله سبحانه وتعالى. قال فإن الكلام صفة كمال لله سبحانه وتعالى، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وقد تقدم من أدلة القرآن قدرا ذكره رحمه الله تعالى في هذا المختصر، مثل الآية قال ألم يروا أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. نعم أحسن الله إليكم. وأفاد هذا الحديث أنه يكلم جميع الناس، وأما قوله سبحانه وتعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم الآية، فالمراد لا يكلمهم كلاما يسرهم. أفاد هذا الحديث أنه يكلم جميع الناس، يعني كلام محاسبة في ذاك الموقف. وأما قوله تعالى لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، فالمراد لا يكلمهم كلاما يسرهم، يعني كلام إنعام وإكرام. ولهذا لا تنافي بين يعني النفي هنا لا يكلمهم وما يدل على ثبوته في بعض الآيات. يعني هل يتعارض قوله لا يكلمهم مع قولها اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ هل يتعارض؟ هذا اخسأوا فيها هذا كلام، لكنه ليس كلام ماذا؟ إنعام وإكرام، ليس كلام إنعام وإكرام. فإذا الذي جاء في الحديث هو كلام محاسبة للخلائق يوم القيامة، فلا يتنافى مع قوله لا يكلمهم ولا يزكيهم، لا يكلمهم ولا يزكيهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض، يعني بعض أهل العلم يعني ذكر أن الحديث في قوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يعني هذا للصحابة ومن جاء بعدهم من المؤمنين، منكم يعني، والكافر ليس منهم. فبعض أهل العلم يعني حمل على هذا المعنى، وبعضهم قال أن الكلام عام يعني الخلائق، منكم يعني من الخلائق، وهو كلام محاسبة. ولهذا قال هنا في الحديث: أفاد هذا الحديث أنه يكلم جميع الناس، لكن نوع الكلام ما هو؟ كلام محاسبة. وأما قوله سبحانه لا يكلمهم، هذا كلام إنعام وإكرام، لا يكلمهم ولا يزكيهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. قال الشارح رحمه الله: قوله في رقية المريض إلى آخره، هذا الحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا فليقل ربنا الله الذي في السماء. الحديث. وأخرجه النسائي أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أتاه رجل يذكر أن أباه احتبس بوله وأصابته حصاه، فعلمه هذا فرقاه بها فبرأ. هذا لفظ النسائي، وقد رواه البيهقي والحاكم والطبراني. قوله في رقية المريض أي القراءة على المريض، من رقاه برقية إذا قرأ عليه، ففيه دليل على إباحة الرقية لهذا الحديث وغيره، كما روى مسلم وأبو داود من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل عن الرقى، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، رواه مسلم وأحمد وابن ماجه من حديث جابر. وأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، فالمراد بها الرقى التي تتضمن الشرك وتعظيم غير الله عز وجل، كغالب رقى الجاهلية، فلا يعارض ما تقدم من الأحاديث في إباحة الرقى. وقال السيوطي رحمه الله: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أولا أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، ثانيا أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، ثالثا أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله سبحانه وتعالى. انتهى. نعم. يعني هنا بدأ شيخ الإسلام يذكر أدلة على العلو وفي أدلة القرآن يعني تذكرون نوع، ذكر أدلة عديدة على العلو ونوع في الأدلة. وهنا في هذه العقيدة في هذا الموطن الذي هو أدلة السنة ذكر رحمه الله تعالى أربعة أدلة، ذكر أربعة أدلة من السنة في إثبات العلو، ثلاثة منها في الإخبار أن الله في السماء، واحدة أن الله على العرش، وكل منهما يعني أعني هذا النوع تقدم في أدلة القرآن. قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش، مواطن من القرآن. فالصفة أو اللفظ جاء في القرآن وتقدم معنا في ما ساقه رحمه الله تعالى من أدلة القرآن. فالحاصل أنه هنا ذكر أربع أدلة من السنة في إثبات العلو، ثلاثة منها فيها لفظ في السماء نظير الآية آمنتم من في السماء، وواحد منها في إثبات علو الله على العرش نظير ما تقدم في أدلة القرآن ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. الحديث الأول من هذه الأحاديث الأربعة قال وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض، في رقية المريض أي ما يرقى به المريض، ما يرقى به إلا المريض. والرقية الشرعية نافعة غاية النفع للمرضى وينبغي أن يعتنى بها، والنبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه ورقى غيره ورقاه جبريل، فالرقية نافعة جدا وينبغي الاعتناء بها مع اليقين بالله سبحانه وتعالى، مع اليقين وقوة الثقة بالله ورجاء ما عنده. فالرقى نافعة غاية النفع ومفيدة للمرضى غاية الفائدة. والسنة جاءت يعني نصوص كثيرة في هذا الباب، باب الرقية وما يرقى به، والحث أيضا على العناية بذلك، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فقوله في رقية المريض يعني ما يرقى به المريض، ما يرقى به المريض. وذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث قال ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، على هذا الوجع. هذه رقية المريض. والشاهد منها قوله ربنا الله الذي في السماء، الشاهد منها قوله الذي في السماء، فهذا فيه إثبات علو الله، فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه جل وعلا، وهو نظير ما تقدم في القرآن في قوله سبحانه في سورة الملك أأمنتم من في السماء، ثم قال أم أمنتم من في السماء. وفي هنا إما أن تكون بمعنى على أو في التي على بابها، فإن كانت بمعنى على أيضا حتى السماء بعدها إما أن تكون المبنية أو مطلق العلوم، لأن السماء تارة يراد به أي المبنية وتارة يراد مطلق العلوم، فإذا كانت السماء يراد بها المبنية ففي بمعنى على يعني على السماء، وإن كانت السماء مطلق العلوم ففي على بابها يعني في العلوم، في العلوم العلي على كل شيء سبحانه وتعالى. وهناك حديث في السنة يوضح هذا المعنى، وخاصة المعنى الأول أنها بمعنى على، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض، في هنا ما معناها؟ في ما معناه هنا؟ إذا قال قائل معناها الظرفية فتكون الرحمة لمن بباطن الأرض، أما من يمشون على الأرض فلا يشملهم ما جاء في هذا الحديث، وإنما من في باطن الأرض، أما الذين يمشون على الأرض لا يشملهم الحديث. قال ارحم من في الأرض يعني على الأرض، وكثيرا تأتي في بمعنى على، وسيذكر الشارح أمثلة، ومن الأمثلة: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع، قال فامشوا في مناكبها، في مناكب الأرض، يعني على الأرض، فتأتي كثيرا بمعنى على. فقولها في الحديث ارحموا من في الأرض يعني من على الأرض يرحمكم من في السماء، أي من على السماء، من على السماء. فأول حديث يفسر في التي جاءت في أول حديث وآخره، قال ربنا الله الذي في السماء. قال الشارح هنا في قوله في رقية المريض، أي القراءة على المريض، أي القراءة على المريض من رقاه يرقيه إذا قرأ عليه، قال ففيه دليل على إباحة الرقية لهذا الحديث وغيره، أن في الباب أحاديث كثيرة، قال كما روى مسلم وأبو داود من حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وهذا له سبب، يعني سألوه عن الرقى، قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، رواه مسلم وأحمد وابن ماجه من حديث جابر. قال وأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، نهى عن الرقى، فالمراد بها الرقى التي تتضمن الشرك وتعظيم غير الله جل وعلا كغالب رقى الجاهلية، فلا يعارض ما تقدم، مثل قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك، يعني هذا الرقى الذي هذا نوعها وهذه صفتها، فيحمل النهي على ما كان على هذه الصفة، يعني الرقى الشركية أو المتضمنة تعظيم غير الله سبحانه وتعالى. قال كغالب رقى الجاهلية فلا يعارض ما تقدم من الأحاديث، ويوضح ذلك الحديث الذي تقدم، قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. إذن قوله نهى عن الرقى يعني الرقى التي فيها شرك وفيها تعظيم لغير الله سبحانه. قال وقال السيوطي قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، تكون بكلام الله يعني القرآن أو بأسماء الله وصفاته، وأن تكون باللسان العربي أو ما يعرف معناه، وهذا يذكرونه احترازا عن عبث المشعوذين، المشعوذ يأتي بطلاسم وتمتمة وكلام ما يعرف ما معناه حتى يدخل فيه باطله وتعلقاته بالشياطين، يأتي بشيء لا يعرف، فقالوا أن تكون باللسان العربي أو ما يعرف معناه، أما الذي تمتم ويعني يأتي بكلام لا يستبان ولا يعرف فهذا مما لا يجوز، لأنه في الغالب يدخل فيه إما استغاثات شركية أو منادات للشياطين أو أشياء من هذا القبيل. وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله، ولهذا مما ينصح به الراقي لنفسه أو لغيره أن يقوي يقينه بالله وثقته بالله، وأن ينفع بهذا السبب، لأن الرقية سبب مثل الدعاء، سبب يبذله راجيا شفاء نفسه أو شفاء مريضه. فقال أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله ربنا الله الذي في السماء فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على الخلق، وفسر قوله في السماء بتفسيرين، الأول أن في بمعنى على، فقوله في السماء أي على السماء كقوله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها، وقوله فسيحوا في الأرض أي عليها. الثاني أن المراد بالسماء العلو، فقوله في السماء أي العلو، والسماء كل ما علاك وأولك، فهو سبحانه في جهة العلو. نعم، يعني هذا موطن الشاهد من الحديث، الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، هذا موطن الشاهد من الحديث. قال فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على خلقه، إثبات العلو لله على خلقه. قال وفسر قوله سبحانه في السماء بتفسيرين، بتفسيرين، الأول أن في بمعنى على، فقوله في السماء أي على السماء، ويكون المراد بالسماء هنا المبنية، لأن السماء تارة يراد بها المبنية وتارة يراد بها العلو. يعني مثلا قوله أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء، ما المراد بالسماء؟ العلو، ما ليس المراد المبنية، المراد العلو. أنزل من السماء ماء يعني من العلو، لأن كل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء، فأنزل من السماء ماء أي العلو. فأن في بمعنى على، فقوله في السماء هنا يراد بها المبنية، على هذا التفسير لعلى يكون على في بمعنى على، والسماء يراد بها المبنية أي على السماء، كقوله سبحانه فامشوا في مناكبها، وقوله فسيحوا في الأرض أي عليها. الثاني أن المراد بالسماء العلو، يعني مطلق العلو، فقوله في السماء أي في العلو، قوله في السماء أي في العلو، والسماء كل ما علاك وأضلك، فهو سبحانه في جهة العلو. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تقدس اسمك أي تنزه من التقديس، وهو التنزيه عما لا يليق، فأسماؤه سبحانه وتعالى منزهة عن العيوب والنقائص وعن تأويل المحرفين وتشبيه الممثلين. تقدس اسمك أي تنزه من التقديس، من التقديس، لأن التقديس هو التنزيه، ومن أسماء الله الحسنى القدوس، من أسماء الله الحسنى القدوس، كما في قوله سبحانه والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ومن أسماء التنزيه مثل السلام، هو أيضا من أسماء التنزيه. وفي الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أذكار الركوع سبوح قدوس سبحان، نعم سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فسبوح هذا أيضا من الأسماء، هو من أسماء التنزيه. وقدوس يعني المقدس المنزه عن كل ما لا يليق بجلاله، وعن النقائص والعيوب، وعن المماثلة، ليس كمثله شيء. قال تقدس اسمك، اسم مفرد مضاف فيعم أي أسماؤك، تقدست أسماؤك وتنزهت، أي تنزه من تقدس، أي تنزه من التقديس وهو التنزيه عما لا يليق به، فأسماؤه سبحانه منزهة عن العيوب والنقائص. قال فأسماؤه منزهة، لأن اسمك مفرد مضاف فيعم جميع أسماء الله. فأسماء الله كلها منزهة عن العيوب والنقائص وعن تأويل المحرفين وتشبيه الممثلين، مثل ما قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: أمرك في السماء والأرض، أي أمرك الكوني القدري وأمرك الديني الشرعي. فأمره سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: الأول أمر كوني قدري، كقوله سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، الآية. الثاني الأمر الديني الشرعي، كقوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية. فأمره سبحانه الكوني نافذ لا راد له في السماء والأرض، فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه. نعم، يعني قوله في هذا الحديث: أمرك أي يا الله في السماء والأرض، أمرك في السماء والأرض، قال: أي أمرك الكوني القدري وأمرك الديني الشرعي. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فالأمر لله عز وجل في السماء والأرض، يأمر بما يشاء سبحانه وتعالى، يأمر بما يشاء ويحكم بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. قال: أمرك في السماء والأرض. وإذا كان الأمر الكوني أي أنه نافذ في السماء والأرض، فما شاء الله كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوصف الذي يشاء سبحانه وتعالى. قال: أمرك في السماء والأرض، أي أمرك الكوني القدري وأمرك الديني الشرعي. فأمره سبحانه ينقسم إلى قسمين: الأول أمر كوني قدري، كقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أمره يعني الكوني القدري. وقال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسق، يعني كونا، أمرنا كونا وقدرا. والأمر الكوني نافذ، الأمر الكوني نافذ، لا رد له في السماء ولا في الأرض، لا رد له في السماء ولا في الأرض. ولاحظ هنا أمرا مهما في بابنا هذا الذي هو الحديث: الرقية، الرقية، رقية المريض. يعني أحيانا لما يتحدث الإنسان في عندما يتحدث الإنسان عن قدرات الأطباء وفهومهم وعلومهم، يعني أحيانا يقول الأطباء في مريض: ما عندنا له طب، ما عندنا له طب، وليس لنا فيه حيلة. ويرفعون أيديهم يقول: ما لنا حيلة، ما عندنا فيه طب. لكن لما يستحضر الراقي: أمرك في السماء والأرض، وأن الله لا يعجزه شيء، وأن على قدير على كل شيء، وأنه يحيي العظام وهي رميم سبحانه وتعالى، استحضر هذا المعنى مع اليقين. ولهذا أحيانا ويقف الأطباء عاجزين، ما عندهم حيلة حسب قدراتهم الطبية، ثم يأذن الله بشفائه، يأذن الله سبحانه وتعالى بشفاء المريض، مع أن الأطباء ربما يعني ظنوا فيه أنه ما يبطئ أن يموت حسب علومهم، ويشاء الله عز وجل. ولهذا هنا في الرقية قال: أمرك في السماء والأرض، يعني مهما قيل أن هذا المرض صعب وأنه إلى آخره، أمرك في السماء والأرض، لا يعجزك شيء، لا يعجزك شيء. وأهل العلم يعني لما يتكلمون عن الرقى والأدعية عموما، يعني يؤكدون على مسألة اليقين والفهم لمعنى ما يدعو به، اليقين والفهم لمعنى ما يدعو به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فيكون عنده يقين بالله وأن الله عز وجل أمره في السماء والأرض، أمره في السماء والأرض. وهذا المريض الذي يعني لا حيلة في طب لعلاجه، إن قال الله عز وجل كن يعني معافا قام معافا لا شيء فيه، ولا يعجزه سبحانه، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال أمرك في السماء والأرض، أمرك في السماء. هذه لما تأتي في هذه الرقية ماذا يحدث؟ تقوي يقين الإنسان بالله، وأن الله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، مثل الرقية الأخرى، اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. لما يقول هذه الجملة يستحضر أن الشفاء من الله، وأنه لا شفاء إلا شفاءه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قوله كما رحمتك في السماء فيه إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. قوله أنزل رحمة من رحمتك فيه إثبات العلو، وهذه الرحمة مخلوقة، فإن الرحمة المضافة إليه تنقسم إلى قسمين: الأول رحمة تضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله في الحديث برحمتك أستغيث. الثاني رحمة تضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كما قال في هذا الحديث أنزل رحمة من رحمتك، وكما في حديث خلق الله 100 رحمة. وقوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقد تقدم الكلام على هذا البحث في الكلام على الآيات. قوله اغفر لنا حوبنا، نعم، يعني هنا قال قوله كما رحمتك في السماء، قال فيه إثبات صفة الرحمة لله تعالى على ما يليق بجلاله وكماله. أنزل رحمة من رحمتك، أنزل رحمة من رحمتك، قال فيه إثبات العلو، فيه إثبات العلو، أنزل، النزول لا يكون إلا من أعلى، مثل ما مر معنا في تنزيل الكتاب لا ريب فيه، النزول يكون من أعلى، ففي إثبات العلو لله سبحانه لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. وقال وهذه الرحمة مخلوقة، هذه الرحمة التي يطلب العبد نزولها للأرض رحمة من رحمتك، قال فإن الرحمة المضافة إليه تنقسم إلى قسمين: الأول رحمة تضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. الثاني رحمة تضاف إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، المخلوق إلى خالقه، يعني قوله سبحانه وتعالى للجنة أنت رحمتي، هذه إضافة ماذا؟ مخلوق إلى خالق. وفي الحديث خلق الله الرحمة 100 رحمة، هذه الرحمة المخلوقة. قال رحمة تضاف إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كما في هذا الحديث أنزل رحمة من رحمتك، وكما في حديث خلق الله 100 رحمة، 100 رحمة أنزل منها واحدة كما في تتمة الحديث أنزل منها واحدة. وهذا الذي يطلب نزوله في هذا الحديث هو من هذه الرحمة الواحدة، ومن هذه الرحمة الواحدة. وقوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وتقدم الكلام على هذا في على هذا البحث في الكلام على الآيات، تقدم تقسيم الرحمة إلى قسمين. والرحمة مصدر، الرحمة مصدر مضاف إلى الله في الحديث، وفي الحديث الأول والثاني كلها رحمة مضافة إلى الله، ففي قوله برحمتك هذا مضاف إلى الله، وفي قوله أنزل رحمة من رحمتك